محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر في العشر الأواخر من رمضان عام 1440، وهو المتمم لشهر رمضان. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي أتمه عددا أن يتمه ثوابا وأجرا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين الذين غفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين بخير وعافية وأمن وإيمان وعزة وكرامة. أيها الإخوة، لا تظنوا أنه إذا انقضت بواسم الخير فقد انقضى الخير، بل الخير دائم إلى أن يموت الإنسان. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله تعالى لم يجعل أمدا لعبادته إلا الموت، ثم تلا هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة لما ذكر أحوال الناس عند الاحتضار أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مقربون، وأصحاب يمين، وأصحاب شمال، وهم المكذبون الضالون. قال بعد ذلك: إن هذا لهو حق اليقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقربين الذين لهم الروح والريحان وجنة النعيم، وما ذلك على الله بعزيز. إذا انقضى موسم الصيام فإن العمل لا ينقضي بذلك، بل العمل والحمد لله مستمر، وأسباب مغفرة الذنوب لا زالت باقية. فالإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء، أي أتمه كما أمر الله عز وجل، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية كلها، يدخل من أيها شاء. وهل هذا صعب؟ أجيبوا: لا والله ليس بصعب. توضأ وأسبغ الوضوء كما أمرك الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ تكمل هذه الطهارة البدنية بالطهارة القلبية، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتسأل الله أن يجعلك من التوابين المتطهرين. تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت، نعمة كبيرة. كذلك أيضا من توضأ، فإن الله تبارك إن ذنوبه تزول عنه مع آخر قطرة من الماء. إذا غسل وجهه زالت ذنوب وجهه، إذا غسل يديه كذلك، وهكذا بقية الأعضاء تزول منها الخطايا عند آخر قطرة من قطرات الماء. إذن أسباب مغفرة الذنوب هل تنحصر في صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر؟ أجيبوا: لا، الحمد لله. في أدبار الصلوات أذكار مشروعة. إذا قال الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وأتمها بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن الله تعالى يغفر له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. إذن هناك أسباب لمغفرة الخطايا غير الصيام والقيام. إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، كم الجميع؟ 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنه تغفر له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. اللهم لك الحمد، نعمة كبيرة. ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة كم تستغرق من الزمن؟ 2 ساعة أو 3 ساعات؟ جيبوا يا جماعة، 3 ساعتين، ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، تقريبا 10 دقائق تغفر خطاياك وإن كانت مثل البحر. وما أيسرها، ما أيسر أن تجعل هذا الذكر عند النوم في آخر يومك من أجل أن تغفر الخطايا التي عملتها في ذلك اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما عسر هذه الكلمة؟ كلمتان فيهما 3 أوصاف. أولها أنهما امشوا خفيفتان على اللسان، ثانيا أنهما ثقيلتان في الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، ثالثا حبيبتان إلى الرحمن. وما أحب العمل إلينا إذا كان حبيبا إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في أذكار الصلوات نوع آخر وثان وثالث غير الذي ذكرت لكم. الذي ذكرنا هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختم بكلمة التوحيد التي أسأل الله تعالى أن يجعلها آخر كلام من الدنيا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هناك نوع آخر أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فيكون الجميع 100. هناك نوع ثالث أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيكون الجميع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، كم يكون الجميع؟ 100. هناك نوع رابع أن تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، الجميع 30. كل هذه أنواع من أنواع الذكر بعد الصلوات المكتوبة. كذلك أيضا في الصيام، هل الناس ينتهون من الصيام بانتهاء صيام رمضان؟ لا والله ما ينتهون، فيه صيام 3 أيام من كل شهر. من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر كله، لأن الحسنة 10 أمثالها، وثلاثة في 10 كم؟ 30. إذا صمت 3 أيام من الشهر من كل شهر كنت كمن صام الدهر. ومتى تصومها؟ إن شئت في أول الشهر، إن شئت في وسط الشهر، إن شئت في آخر الشهر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره. طيب لو صمت يوما في العشر الأول ويوما في العشر الأوسط ويوما في العشر الأخير، صح أو لا؟ صح، لأنه يصدق عليك أنك صمت 3 أيام من الشهر. ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام أيام البيض، أيام البيض أي أيام الليالي البيض. قلها يا أخي، أحسنت. 13 والـ14 والـ15، سميت أيام البيض أي أيام الليالي البيض، لأن لياليها مبيضة بنور القمر. فالأفضل أن تكون الثلاثة في الأيام في أيام البيض، ولكنها تجزئ في أي أيام الشهر. كذلك أيضا في صيام غير أيام الثلاثة، صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال بعد أن تكمل رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ستة أيام من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. ولا تنال هذا الأجر إلا إذا أتممت رمضان، لقوله: من صام رمضان ثم أتبعه. وعلى هذا فلو كان على الإنسان أربعة أيام من رمضان لم يصمها وأراد أن يصوم الست قبل الأربعة فإنه لا يحصل له ثوابها، ولكن نقول: صم الأربعة ثم صم الستة. وإذا قدر أن الإنسان لم يصم رمضان كاملا لسفر أو امرأة أصابها النفاس ثم صامت شوال قضاء، انتهى شوال، هل نقول إنها سنة فات وقتها أي الستة، أو نقول تصوم الستة ولو في ذي القعدة؟ الثاني، لأنها أخرت صيام الأيام الستة عن شوال لإيش؟ لعذر. وإذا كان رمضان وهو فرض، إذا أخره الإنسان لعذر أجزأ في غير رمضان، فكذلك أيام الست التابعة له فيها أيضا أيام يسن صيامها، وهي يوم الاثنين والخميس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. في أيضا أيام تصام غير هذه، يوم عرفة، من صام إذا صام الإنسان يوم عرفة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيه أيام يسن صيامها، وهي العاشر من محرم ويصام معه التاسع أو الحادي عشر، خروجا من موافقة اليهود، لأن اليهود يصومون يوم عاشوراء ويقولون إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه أهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نحن أحق بموسى منكم. وصدق رسول الله، أحق الناس بموسى الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود الذين كفروا به وكفروا بمن قبله وهو عيسى فهم أبعد الناس عن موالاة موسى، لأنهم كافرون به. طيب، إذا انقضى شهر رمضان وهو شهر الصيام، فهل مشروعية الصيام باقية؟ أجيبوا جماعة، بك نوم اليوم، ها؟ مريض؟ شفاك الله، شفاك الله ولا أشفاك، قل آمين. وش المعنى؟ أنا قلت شفاك الله ولا أشفاك، يعني بعد أن دعوت الله أن يشفيك هونت وقلت لا أشفاك ولا إيه؟ تفضل. شفاك الله أي عافاك من المرض، أما أشفاك فمعناها أهلكك. أحسنت، إذن الدعاء صحيح، لكن لا تقل هذا للعام، إن قلت هذا للعام تلبشت أنت وياه، كيف تقول تدعو علي بعدم الشفاء؟ لكن قلها لإنسان يعرف اللغة العربية، وأنا أقول شفاك الله وعافاك. طيب، نعود إلى ذكر أن رمضان شرفه الله لا ينقذ الصوم بانقضائه. طيب رمضان محل الصدقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. هل الجود في غير رمضان لا يشرع؟ أجيبه، لا، يشرع في كل وقت، في كل وقت ينبغي أن تكون جوادا. طيب وهل الجود خاص أن تعطي الفقراء من مالك أو أن تبذل مالك فيما يرضي الله؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. إذا بذلت مالك فيما يرضي الله فهذا هو الجود. وعلى هذا فإذا أنفق الإنسان على نفسه وعلى أهله فتلك صدقة. صدقة تنفق على نفسك بأكل وشرب يكون هذا صدقة، لأنك أحسنت إلى من؟ هاجب الرجل، إلى نفسك. والإحسان إلى النفس صدقة. تنفق على زوجتك صدقة أو غير صدقة؟ صدقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، أي في فمها. أبواب الخير كثيرة والحمد لله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر. والساعي عليهم هو القائم بمصالحهم من نفقة وتربية وغير ذلك. إذن يا إخواني، لا نظن أنه لما انتهى موسم الخير في رمضان انتهت مواسم الخيرات. الخيرات في كل وقت. فاجتهد يا أخي، اجتهد في العمل الصالح، لا تفوت فرصة من العمر إلا ولك فيها طاعة لله عز وجل، حتى يكون قلبك دائما متعلقا بربك تبارك وتعالى، حتى تكون ممن قال الله فيهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انتهى رمضان، هل انتهى قيام الليل؟ لا، ما انتهى قيام الليل، قيام الليل باقي إلى أن يموت الإنسان. قيام الليل أحسن ما يكون بعد نصف الليل حتى يبقى سدس الليل، يعني الثلث الأوسط، لأن هذا القيام قيام داود. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أفضل القيام قيام داود. أو الثلث الأخير الذي يبتدي إذا مضى ثلثاء الليل. في هذا الجزء من الليل ينزل الرب جل وعلا، ينزل إلى السماء الدنيا، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اغتنم هذا الزمن من الليل وأنت تشعر أن الله يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. استشعر أن الرب عز وجل بعظمته وجلاله ينزل إلى السماء الدنيا ليقرب من عباده كيف يشاء، وهو سبحانه وتعالى قريب في علوه علي في دنوه، يقرب من خلقه كيف يشاء ويذم من خلقه كيف يشاء. ولا تظن أيها الرجل، لا تظن أن الله إذا نزل إلى السماء الدنيا جل وعلا فإن السماء تقله وما فوقها يظله، هذا لا يمكن أن يتصوره عاقل. لماذا؟ لأن الله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الكرسي وسع يعني شمل السماوات والأرض كلها، فكيف يكون خالق الكرسي؟ هل يمكن أن تحيط به المخلوقات؟ الجواب لا، لا يمكن. فليس معنى نزوله أن السماء الدنيا تقله وما فوقها يظله أبدا، ولا نتصور هذا إطلاقا، ولا يتصور هذا إلا من تنجس قلبه بالتمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوق. أما من آمن بعظمة الرب عز وجل فإنه لا يمكن أن يتصور هذا. فإذا قال قائل كيف تتصورون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأنتم تقولون إن السماء لا تقله، قلنا لا يورد هذا السؤال إلا من طبع الله على قلبه وشك في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كل خبر يخبر الله به ورسوله من أمور الغيب، أخواني انتبه لهذه القاعدة، كل خبر يخبره الله ورسوله من أمور الغيب فالواجب علينا الإيمان به والتصديق، سواء أدركنا ذلك أم لم ندرك، لأن أمور الغيب لا تدرك بالعقل وإنما تتلقى بالسمع الكتاب والسنة. علينا أن نؤمن بما قال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونعلم أنه أراد ما يقول، وعلينا أن نؤمن بأن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هذا الواجب. أما أن نحكم على أخبار الله ورسوله بعقولنا فهذا طريق أهل الإلحاد. ألم تعلموا أن أهل الإلحاد قالوا عن اليوم الآخر إنه لا حقيقة له، وإنما هي تخيلات وتصورات ولا حقيقة لها. هؤلاء الذين ينكرون ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله هم لهم حظ ونصيب من قول أهل التخيل، ونحن نؤمن بأن كل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله فهو حق على حقيقته وعلى ظاهره، ولكن ليست حقيقته وليس ظاهره أن يمثل الله بخلقه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل نؤمن بهذا ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتبه يا أخي، إذن ما موقفنا أيها المسلمون الذين نستطيع أن نجيب به يوم القيامة فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كون الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ إيش موقفنا؟ أجيبوا يا مسلمون، أن نؤمن بذلك وأنه حق، ولكن علينا أن ننزع من أوهامنا تخيل ما لا يليق بالله. علينا أن لا نتصور أن السماء تحيط به، علينا أن لا نتصور أن سماء الدنيا تقله وأن ما فوقها من السماوات يظله، لأن الله تعالى له العلو المطلق وهو غني عن كل مخلوقاته، ومخلوقاته كلها مفتقرة إليه جل وعلا. طيب، إذن القيام بعد انتهاء رمضان هل نسخت مشروعيته أو هي باقية؟ باقية. إذن أقم الليل، بل قم الليل وأقم الصلاة. الوتر، نحن نقوم مع أئمتنا في رمضان قيام الوتر، فهل بعد رمضان تزول مشروعية الوتر؟ لا، حافظ على الوتر كل ليلة لا تتركه، فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. شوف الإمام أحمد إمام أهل السنة وصف من يترك الوتر بأنه إيش؟ رجل سوء، وحكم بأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لأن شخصا يفرط في الوتر وأدناه ركعة ليس عنده رغبة في الخير. الوتر أقله ركعة يختم به الإنسان صلاة الليل، وأكثره 11 ركعة، فيوتر بواحدة ويوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر ب11. إذا أوتر بثلاث فله أن يفصل بينها بالتسليم بعد الركعتين ويأتي بواحدة مستقلة، وله أن يجمع الثلاثة كلها في تشهد واحد وتسليم واحد، ولكن إياه أن يجعل فيها تشهدين، يعني ما يجلس بعد ركعتين ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالثالثة، لا، لأنه إذا فعل ذلك فقد شبهها بالمغرب، وهذا منهي عنه، ولكن يسجد الثلاثة كلها بتشهد واحد وتسليم واحد. إذا أوتر بخمس يسردها كلها بتشهد واحد وتسليم واحد. إذا أوتر بسبع كذلك يسردها كلها بتسليم واحد وتشهد واحد، وهذا إذا صلى الإنسان لنفسه. أما إذا صلى في جماعة فإن كانت الجماعة معينة ورضوا بأن يوتر بخمس جميعا وسبع جميعا فالأمر إليهم، وأما إذا كان يوتر لمسجد عام فلا يوتر بخمس جميعا أو بسبع جميعا، لأنه بذلك يشق على من؟ على المصلين، قد لا يتحملون هذا. طيب، إذا أوتر بتسع يسردها جميعا بتشهدين، يتشهد بعد الثامنة ثم يأتي بالتاسعة بدون سلام ثم يجلس للتشهد ويسلم. أخي المسلم حافظ على الوتر، لا تهمل الوتر، فإن بعض العلماء يقول إنه واجب وفريضة، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد الذي سمعتموه، ومنهم من يقول إنه سنة مؤكدة، ومنهم من يقول إنه واجب على أهل قيام الليل سنة في حق غيرهم. المهم أن العلماء مجمعون على أنه من الأمور المشروعة المهمة، فإياك وترك الوتر. لو أن رجلا صلى العشاء الآخرة ثم صلى الراتبة هل يجوز أن يوتر بواحدة؟ أجب يا جماعة، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وثبت عن السلف الصالح أنهم لا يكرهون الوتر بواحدة، ولا أظن أن ركعة واحدة تعوق الإنسان أو تشق عليه. إذن لا تترك الوتر، لا تترك الوتر. أبواب الخير والحمد لله كثيرة ومفتوحة ومرغب فيها ومدعو إليها، فإياك إياك والكسل. واسمع هذا الحديث العظيم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي، اسمع يا رجل، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الأقوياء. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: وفي كل خير. الاحتراز، لأن الإنسان قد يتوهم إذا سمع المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أن المؤمن الضعيف إيش؟ لا خير فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احترز وقال: وفي كل خير. وهذا من أدب القرآن، استمع إلى أدب القرآن. قال الله تعالى: